حاطه بطلتها ومفيش في البطاريه. موجود يا عم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة المؤمنون، عوض طيب مبارك إلى تلك البينات وذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أبو نقابة قراب الدفالية وقارئ زعيم جمهورية مصر العربية المقيم من طريق مركز السن باللوين الدفالية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني

فاستعذ بالله وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات على المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والذين آمنوا وعملوا الصالحات على المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم وبعد قتل من الاسلام اشمع سويا في هذا القران الكريم فلا اعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني فضيله القارئ الشيخ محرم العطار ابو نقابه القراء التقاليه وقارئ عازم رحمه الله العربيه والمقيم من الطريف مركز السيد الله التقالية وذلك عبر أسير معجزة إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام برحمة وش تلفون 66-0236 برحمة وش الشيخ عمل أبو الكربائية برت الحاج الهادي سعد بن الطريف كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وكثرة ضيافة المتنقل والخدمة الممتازة تحت دار أولاد الحاج النبوي برحمة وش وكفر الروق أيها الجماعة الطيب الكريم شكر الله وسعكم جميعا